وكذلك أيضا ينبغي إذا انتهينا من الدعاء له على صفة ما ورد أن ننصرف إلى بيوتنا، وأن ينصرف أهل الميت إلى بيوتهم، ولا يفتحوا باب أبوابهم للتعزية أو يجلسوا لها أو يجعلوا مهرجانا كمهرجان الزواج من الأنوار والخيام والكراسي، كل هذا من البدع. حتى قال بعض إخواننا المتأخرين إن هذا متلقا من غير المسلمين، لأنهم هم الذين يفعلون هذا ليطردوا عنهم الحزن بهذه التجمعات. ولكن السنة أن لا نفتح بابا ولا نجلس لأحد، من وافقنا في السوق في المسجد فليعز، ومن لا يوافقنا فالتعزية ليست بواجبة. ثم إن التعزية أحسن ما تكون على الصيغة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه إحدى بناته تدعوه ليحضر أحد أولادها وهو ينازعه الموت، فجاء رسول المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه الحضور، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، سبحانه وتعالى، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الله أكبر، ما أعظم هذه الصيغة للعزاء، هذه أحسن من قول الناس عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لنيتك. هذه الصيغة الأخيرة لا شك أنها خير، لكن الصيغة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وأحسن. أقولها مرة ثانية، طيب، مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر على المصيبة ولتحتسب الأجر من الله والثواب على هذا الصبر، فإن لله ما أخذ يعني الميت وله ما أبقى يعني الحي، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فالموت الذي قدر على هذا الإنسان لن يتقدم ولن يتأخر، لن يتقدم ولن يتأخر. قال الله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولقد جرى قصتان من آيات الله، إحداهما حدثني بها من أثق به، قال قدمنا إلى مكة حجاجا على الإبل قبل أن تأتي السيارات، فلما رجعنا ودخلنا الريع الجبال المعروفة هذه، إذا رجل منا قد مرضت أمه، وفي آخر الليل ارتحلنا، وبقي هذا الرجل يوطئ الفراش لأمه ليركبها على فراش اللين من أجل مرضها. فتقدم الحجاج، ولما مشى تاه الطريق في هذه الجبال، يقول فذهب مع هذه الأودية وهذه الجبال يطلب الحجاج، فلما ارتفعت الشمس واحتر الجو، وإذا بخضر بادية، تعرفون الخضر، فذهب إليه، خيمة صغيرة، ذهب إليه وسلم وسألهم أين الطريق، قال الطريق وراءك بعيد، ولكن اجلس، نوخ البعير واجلس حتى يبرد الوقت وتمشي. يقول فأناخ البعير ونزل أمه، ومنذ نزلت في هذه الأرض قبض الله روحها. الله أكبر، هي من أهل القصيم، وحجت ورجعت وماتت في أرض ما كان يحلم أنه يأتي إليها، لكن الله قادها إلى الأرض التي أراد أن تموت فيها، سبحان الله العظيم. هذه من آيات الله.